وداع أيها البطل لفقدك تدمع المقل بقاع الأرض قد ندمت فراقك واشتكى الطلل لأننا بنينا الأجساد فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل وداع فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل فنسأل ربنا العظيم المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بجنات وروضات بها الأنهار والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بجنات وروضات بها الأنهار والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بها الأحباب قاطبة كذلك الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بها الأحباب قاطبة كذلك الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول فيا من سبقت إلى الجنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل فيا من سبقت إلى جنات الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل بها الحوراء تنادينا بصوت ما له مثل بها الحور تنادينا تناديك بصوت ما له مثل وداعا أيها البطل وداعا